الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس 36 من كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل. وقد وصلنا إلى المسألة 26، وهي: هل ورد في القرآن كلمات خارجة عن لغات العرب أو لا؟ هذا ما قاله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن. قال: باب: هل ورد في القرآن كلمات خارجة عن لغات العرب أو لا؟ قال: لا خلاف بين الأئمة أنه ليس في القرآن كلام مركب من أساليب غير العرب، وأن فيها أسماء أعلام لمن لسانه غير لسان العرب، كإسرائيل وجبريل وعمران ونوح ولوط. واختلفوا هل وقع فيه ألفاظ غير أعلام مفردة من غير كلام العرب. فذهب القاضي أبو بكر بن الطيب والطبري وغيرهما إلى أن ذلك لا يوجد فيه، وأن القرآن عربي صريح فصيح، وما وجد فيه من الألفاظ التي تنسب إلى سائر اللغات إنما اتفق فيها إن تواردت اللغات عليها فتكلمت بها العرب والفرس والحبشة وغيرهم هذا القول. وذهب بعضهم إلى وجودها فيه، وإن تلك الألفاظ لقلتها لا تخرج القرآن عن كونه عربيا فصيحا صريحا مبينا، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كونه متكلما بلسان قومه. يشير القرطبي والطبري رحمهما الله إلى القاعدة الفقهية المعروفة المشهورة: لا حكم للغالب، لا حكم للنادر، وإنما الحكم للغالب، لا حكم للنادر وإنما الحكم للغالب، وهي قاعدة صريحة وصحيحة. فالمشكات القوة، يعني الشباك والفتحة في الحائط، ونشأ قام من الليل، ومنه قوله تعالى: إن ناشئة الليل، وقوله تعالى: ويؤتكم كفلين، أي ضعفين، وقوله: فرت من قسورة، أي الأسد، كله بلسان الحبشة. والغساق البارد المنتن بلسان التركي، والقسطاس الميزان بلغة الروم، والسجيل الحجارة، الحجارة والطين بلغة الفرس، والطور الجبل، واليم البحر بالسريانية، والتنور وجه الأرض بالعجمية. هذه بعض الكلمات التي وجدت في القرآن بهذه اللغات. ثم قال ابن عطية: فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ إنها في الأصل أعجمية، لكن استعملتها العرب وعربتها فهي عربية بهذا الوجه. هذا قول صحيح سديد له وجهه، فالكلام مستقيم على ذلك. وقد كان للعرب العاربة التي نزل القرآن بلسانها بعض مخالطة لسائر الألسنة بتجارات وبرحلتي قريش الشتاء والصيف. التجارة تجعل الإنسان يباشر اللغات الأخرى ويتعامل معها، وكسفر مسافر ابن أبي عمرو إلى الشام، وكسفر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكسفر عمرو بن العاص رضي الله عنه، وعمارة بن الوليد إلى أرض الحبشة، وكسفر الأعشى إلى الحيرة، وصحبته لنصاراها مع كونه حجة في اللغة. فعلقت العرب بهذا كله ألفاظا أعجمية غيرت بعضها بالنقص من حروفها. يعني هي ألفاظ أعجمية واستخدمها العرب في لغتهم العربية فزادوا أو أنقصوا من الكلمة لتسير على التصريف اللغوي العربي، وجرت على تخفيف ثقل العجمة. الكلمات الأجنبية لها ثقل، فأرادت العرب أن تخفف هذه وهذا الثقل حتى تتماشى مع لغة العرب، واستعملتها في أشعارها ومحاوراتها حتى جرت مجرى العربي الصحيح. يبقى هنا نوع من التقريب من العجمية إلى العربية، ووقع بها البيان، تعود الناس عليها، وعلى هذا الحد نزل بها القرآن. هذا تعليل وتسبيب للقول هل هي عربية أم غير عربية، ففسر لك كما بين الإمام من شيخ المفسرين الإمام ابن عطية، بين لك كيف تحولت هذه الكلمات حتى جرت مجرى العربية. قال: فإن جهلها عربي ما فكجهله الصريح بما في لغة غيره، كما لم يعرف ابن عباس معنى فاطر إلى غير ذلك. علمها لما كان بينه وبين أعرابيين شقاق، ففهم الكلمة من هنا. قال القرطبي: وما ذهب إليه الطبري رحمه الله من أن اللغتين اتفقتا في لفظة اللفظة فذلك بعيد، بل إحداهما أصل والأخرى فرع في الأكثر، لأن لا ندفع أيضا جواز الاتفاق قليلا شاذا لا حكم للغالب، عفوا لا حكم للنادر، الحكم للغالب ولا حكم للنادر. وقال غيره: والأول أصح، القول الأول. وقوله: هي أصل في كلام غيرهم دخيلة في كلامهم، ليست من كلامهم، ليس بأولى من العكس. يبقى هذا ليس بأولى من العكس من القولين. لماذا؟ فإن العرب لا يخلو أن تكون تخاطبت بها أو لا، إما نعم وإما لا. فإن كان الأول فهي من كلامهم، إذ لا معنى للغتهم وكلامهم إلا ما كان كذلك عندهم ومن ألفاظهم، ولا يبعد أن يكون غيرهم قد وافقهم على بعض كلماتهم. هذا ليس ببعيد، وقد قال ذلك الإمام الكبير أبو عبيدة. قال: فإن قيل ليست هذه الكلمات على أوزان كلام العرب فلا تكون منهم، لأن هذه كلمات سجيل وقسورة وناشئة وهكذا. فقال: فلا تكون منهم. قلنا: ومن سلم لكم، استدراك، ومن سلم لكم أنكم حصرتم أوزانهم، أوزان العرب، كل أوزان العرب حتى تخرجوا هذه منها. الأوزان كثيرة، وهذا معلوم عند أهل اللغة، فقد بحث القاضي عن أصول أوزان كلام العرب، ورد هذه الأسماء إليها على الطريقة النحوية بوجه لغوي. وأما إن لم تكن العرب تخاطبت بها ولا عرفتها، استحال أن يخاطبهم الله بما لا يعرفون. هذا كلام مستقيم للغاية، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين حتى تأتيهم البينة، فلا بد سبحانه وتعالى أن يخاطب عباده بما يعرفونه بلسانهم، وحينئذ لا يكون القرآن عربيا مبينا، ولا يكون الرسول مخاطبا لقومه بلسانهم، والله أعلم. انتهى كلام القرطبي. قلت ومصداق ذلك قوله تعالى، يعني الدليل، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ده أمر مفروغ ومتفق عليه. قال القرطبي في جامعه قوله تعالى إلا بلسان قومه أي بلغتهم، أي الرسل ليبينوا للناس، ليبينوا لهم أمر دينهم، ولا يستبين هذا الأمر إلا بلسان كل قوم. ووحد اللسان وإن أضافه إلى القوم، لأن المراد اللغة، هذا هو الأصل، المراد اللغة، فهو اسم جنس يقع على القليل والكثير. انتهى كلام القرطبي. قلت فهذه الآية حجة في كون كل ألفاظ القرآن عربية. ليه بقى؟ لماذا؟ حتى يكتمل البيان، كما قال تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا يكون البيان بغير لغة القوم التي يكون بها البيان، ولا يكون البيان إلا بلغة القوم. كيف أنا لا أدرك اللغة الروسية وأريد أن أبين للروس كلام بلغة العرب وهم لا يعلمون لغة العرب، ولا أنا أعلم لغة الروس التي يكون بها البيان، ولو خاطبهم بغيرها ما فهموا. قلت ولا يعني عدم فهم بعض العرب لبعض الألفاظ أن هذا دليل لوجود غير العربي في القرآن، هذا ليس بدليل. لماذا؟ بل هذا دليل على عدم علم من جهل هذه الألفاظ. هناك الذي يعلم وهناك الذي لا يعلم، وقد علمها غيره، والذي يعلم حجة على من لا يعلم. هذه قاعدة كلية شرعية مضطردة أصوليا وحديثيا وعقليا، الذي يعلم حجة على من لا يعلم، وهذه قاعدة لابد أن يعض طالب العلم عليها بنواجذه. فالذي يعلم حجة على من لا يعلم، وهذا يستخدم في الترجيح بين الأدلة. ثم قال ابن كثير في تفسيره، قال هذا من لطفه تعالى بخلقه أنه يرسل إليهم رسلا منهم بلغاتهم ليفهموا عنهم ما يريدون وما أرسلوا به إليهم. هذا هو لغة وعقلا وشرعا وعرفا، كما قال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن عمرو بن ذر قال قال مجاهد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبعث الله عز وجل نبيا إلا بلغة قومه. قلت هذا الحديث رواه أحمد في المسند، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح إلا أن مجاهدا لم يسمع من أبي ذر. قلت وقال مثله ولي الدين العراقي في تحفة التحصيل، فهو مرسل صحيح. هذا بالنسبة للمسألة 26، وأبدأ في المسألة 27 من هذا الكتاب، وعنوانها الحروف المتقطعة في أوائل السور. وهذه المسألة من الأهمية بمكان، لأنها حروف متقطعة وليست الحروف المتقطعة تؤدي إلى جمع كلمة تفهم أو جملة تفهم، فلذلك هذه الحروف المتقطعة ما سببها؟ ما علتها؟ ما معناها؟ هذا مضمون هذه المسألة المهمة التي تكلم فيها أهل العلم. قال الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم وما بعدها عند قوله ألف لام ميم، قال: قد اختلف المفسرون في الحروف المتقطعة التي في أوائل السور. المسألة فيها خلاف على المعنى، ما المراد، ما العلة، ما السبب، ما هو الفهم الذي نفهمه من هذه الحروف التي لا تكون بتقطعها معنى يعلم في الظاهر. فمنهم من قال هي مما استأثر الله بعلمه فردوا علمها إلى الله ولم يفسروها. حكاه القرطبي في تفسيره عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، الأئمة الأربعة، الخلفاء الراشدين الأربعة، هذا قولهم: كل من عند ربنا، آمنا به كل من عند ربنا. وقاله عامر الشعبي، ابن مسعود وعامر الشعبي، إلى قولهما قول الخلفاء الراشدين الأربعة، وسفيان الثوري، والربيع بن خثيم، واختاره أبو حاتم ابن حبان صاحب صحيح ابن حبان رحم الله الجميع. هذا قول أول. أما القول الثاني، ومنهم من فسرها واختلف هؤلاء في معناه. يبقى هناك فريقان، الفريق الأول جعلها مما استأثر بها رب العزة جل وعلا في علمها فيرد علمها إلى الله سبحانه وتعالى ونقول الله أعلم. ومنهم من فسرها، والفريق الثاني الذي فسرها اختلفوا، فانقسم الفريق إلى أقوال. هذه الأقوال، واختلف هؤلاء في معناها. فقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم: إنما هي أسماء السور، أول قول. قال العلامة أبو قاسم محمد بن عمر الزمخشري في تفسيره: وعليه إطباق الأكثر من أهل العلم. ونقله عن سيبويه، هو إمام من أئمة اللغة الفصحاء، نص عليه سيبويه. ويعتقد هذا بما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة، وهل أتى على الإنسان؟ وقال سفيان الثوري عن فلان عن مجاهد أنه قال: ألف لام ميم وحاميم وألف لام ميم صاد وقاف فواتح افتتح الله بها القرآن. فجعلوها العلة والسبب أنها فواتح، كاستفتاح الصلاة بالقرآن بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وبقية الأذكار الأخرى. وقيل هي اسم من أسماء الله تعالى، هذا قول آخر. فقال الشعبي: فواتح السور من أسماء الله تعالى. يبقى هذا قول ثان للشعبي، لأنه قال مع قول الخلفاء الراشدين بأنها ترد إلى الله سبحانه وتعالى في علمها ولا نعلمها، يبقى هذا القول الثاني للشعبي. وقال شعب عن السدي: بلغني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ألف لام ميم اسم من أسماء الله الأعظم. هكذا رواه ابن أبي حاتم في تفسيره من حديث شعبة. الأقوال كثيرة، وروى مثله ابن جرير أي في تفسيره في جامعه عن شعبة قال: سألت السدي عن حاميم وطاسين وألف لام فقال ابن عباس: هي اسم الله الأعظم، وحكي مثله عن علي وعبد الله. يبقى القول الثاني لعلي بن أبي طالب من الخلفاء الراشدين هذا القول مع القول الأول، وكذلك قول عبد الله قول عبد الله بن مسعود مع القول الأول. وقال بعض أهل العربية: هي حروف من حروف المعجم، هذا قول آخر، استغني بذكر ما ذكر منها أو استغنى بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيها التي هي تتمت 28 حرفا. هذا وجه وقول آخر، ولكل وجهة هو موليها على حسب ما عند أهل العلم من حسن القريحة والاجتهاد والاستنباط والاستخراج والتعارض بين الأدلة ومعرفة الراجح من المرجوح ومعرفة أدلة الأحكام ومعرفة الصحيح من الضعيف ومعرفة الناسخ من المنسوخ ومعرفة العام من الخاص والمطلق من المقيد والمحكم من المتشابه والمجمل من المبين، منظومة أصول الفقه التي يستعان بها على كيفية الترجيح ومعرفة التكلم في دين الله تعالى. وهذا من خلال علم أصول الفقه، هذا العلم الجليل الذي دائما أجتهد وأنصب نفسي بإذن الله تعالى في التكلم على مسائلها التي لا غنى لطالب العلم عنها. قال ابن كثير: قلت: مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها 14 حرفا، وهي الألف واللام والميم والصاد والراء والكاف والياء والعين والطاء والسين والحاء والقاف والنون. يجمعها قولك نص حكيم قاطع له سر، وهي كلمة وجملة مستقيمة ومكتملة وصريحة وصحيحة، نص حكيم قاطع له سر، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فقولهم نص حكيم هو للقرآن، قاطع له سر، له سر. فهذه الكلمة وهذه الجملة مستقيمة من باب الاجتهاد، والقريحة التي أدت إلى ذلك. قالوا: وهي نصف الحروف عددا، والمذكور منها أشرف من المتروك، وبيان ذلك من صناعة التصريف في علم اللغة. قال الزمخشري: لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثا ولا سدا، الله أكبر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كل حرف من كلام الله سبحانه وتعالى له معنى ومغزى وعلة وسبب، علمه من علمه وجهله من جهله. ومن قال من الجهل إنه في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ. كيف يقول لا معنى له بالكلية؟ هذا طعن. فتعين أن لها معنى في نفس الأمر، حتى في مسألة الاجتهاد ليس كل مجتهد مصيبا، هذا الراجح عند أهل السنة والجماعة بلا خلاف، عند أهل السنة والجماعة المفروض أنه لا يختلف فيه، لأن الحديث ثابت في صحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه واخد بالك؟ فقال فتعين أن لها معنى في نفس الأمر. لذلك هناك كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين كلام في غاية النفاسة، بيتكلم على أنواع الدلالات. هناك دلالة حقيقية ودلالة إضافية. الدلالة الحقيقية مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والدلالة الإضافية تختلف باختلاف الاجتهاد والاستنباط وما قلته والقرائح وما شابه، والذي يعلم حجة على من لا يعلم. ففي هذه الحالة هناك دلالة حقيقية لا تختلف وهو الحق، فمن أصاب الحق أصابه، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر، ومن أصاب الحق له أجرا كما في نص حديث صحيحين. فهنا قال فقد أخطأ، فتعين أن لها معنى في نفس الأمر، فإن صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به دليل، قل فلله الحجة البالغة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. لابد من الدليل حتى تأتيهم البينة، وإلا وقفنا حيث وقفنا، الله أعلم. فمن قال لا أعلم فقد أفتى، فلابد أن نتكلم مع الناس بالحجة والدليل والبرهان. قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقلنا آمنا به كل من عند ربنا، كما قال الخلفاء الراشدون في هذه المسألة، العلم عند الله سبحانه وتعالى، ولم يجمع العلماء فيها على شيء معين، وإنما اختلفوا. لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه. بينت هذا في بدايات كتاباتي، كتاب قاعدة لا ينكر المختلف فيه حدودها وضوابطها، وفصلت فيها القول. ولم يجمع العلماء فيها على شيء معين، وإنما اختلفوا. فعند الاختلاف لا حرج إذا كان الخلاف معتبرا، كما قالوا ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر، فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه. القاعدة المتفق عليها الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، فمن اجتهد في مسألة وتقصى أمرها وعرف دليلها ورجح بين الأقوال فلا يجوز له قطعا الكتاب والسنة والإجماع أن يخالف ما وصل إليه بما علمه الله من الاجتهاد أو من جزء من الاجتهاد. فهنا لا يجوز له أن يخالف ما وصل إليه إن كان من أهل الاجتهاد، وإلا فالوقف حتى يتبين. الوقف أنت بحثت في المسألة فلم تعلم الراجح من المرجوح فتقول الله أعلم وتتوقف حتى يبين لك الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ما تطلع عليه من الأدلة وشرح الأدلة ومعاني الدلالات، فتغير قولك الأول إلى الثاني. هذا مقام. المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور، ما هي؟ ما العلة؟ ما السبب؟ مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها. قال بعضهم كذا، وقال آخرون بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور، أو ذكرت هذه الحروف في أوائل السور فيها التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون على معارضته بمثله. هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المتقطعة التي يتخاطبون بها. ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها أو يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته، وهذا معلوم بالاستقراء أي بالتتبع والاستقراء للأدلة والدلالات وهكذا. وهو الواقع في 29 سورة، ولهذا يقول تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، البقرة. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، فواتح سورة آل عمران وفواتح البقرة. وقال تعالى ألف لام را كتاب أنزلت آياته، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، سورة إبراهيم. ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، السجدة. قال تعالى حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، فصلت. وكذلك سورة الشورى وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر والله أعلم. انتهى كلام ابن كثير الإمام الحافظ. قلت وهذا القول الأخير الذي رجحه ابن كثير أقول به، وقد صاغه القرطبي في جامعه بشكل آخر فقال رحمه الله. وقال جمع من العلماء كثير بل يجب أن نتكلم فيها ونلتمس الفوائد التي تحتها. قال قطرب والفراء وغيرهما هي إشارة إلى حروف الهجاء أعلم الله بها العرب حين تحداهم بالقرآن أنه مؤتلف من حروف هي التي منها بناء كلامهم، ليكون عجزهم عنه أبلغ أو أبلغ في الحجة عليهم إذ لم يخرج عن كلامهم. قال قطرب كانوا ينفرون عند استماع القرآن، ينهون عنه وينأون عنه كما قال تعالى. فلما سمعوا ألف لام ميم وألف لام ميم صاد استنكروا هذا اللفظ. ليس من لغتهم استعمالا، فلما أنصتوا له أقبل عليهم بالقرآن، أنصتوا له صلى الله عليه وسلم أقبل عليهم بالقرآن المؤتلف ليثبته في أسماعهم وآذانهم ويقيم الحجة عليهم. هذا كلام قوي سديد له حجة بينة، ولذلك اخترته. والكلام أقول مرة أخرى، وقال جمع من العلماء كبير بل يجب أن نتكلم فيها، نبحث ونتقصى ونعلم الفهم والعلة والدلالة والسبب والمناط ونلتمس الفوائد التي تحتها. وهذه الأبحاث الشرعية التي يكتبها ويتكلم فيها الباحثون. قال قطرب والفراء وغيرهما من أهل اللغة هي إشارة إلى حروف الهجاء، الحروف المعلومة أعلم الله بها العرب حين تحداهم بالقرآن. وما وجه التحدي؟ أنه مؤتلف من حروف هي التي منها بناء كلامهم. سبحان ربي العظيم، كلام قوي جدا. لغتكم فيها هذه الحروف، فالله سبحانه وتعالى أتى بهذه الحروف المتقطعة التي إن تجمعت حدث فهم الكلام. فهنا بين رب العزة جل وعلا كعلامة على هذا الأمر، كيف تنفرون من هذه الكلمات التي قالها الحكيم سبحانه وتعالى وهي أصل كلامكم ولا يبنى كلامكم إلا بها وعليها. فلذلك قال من حروف هي التي منها بناء كلامهم، فإذا هذه الحروف المتقطعة من الحروف الهجائية التي ليس منها إلا الكلام كله، ليكون عجزهم عنه أبلغ في الحجة عليهم إذ لم يخرج عن كلامهم. أنتم لا تفهمون ولا تستوعبون، وقلوبكم مقفولة مريضة ميتة. قال قطرب: كانوا ينفرون عند استماع القرآن، فلما سمعوا الحروف المتقطعة استنكروا هذا اللفظ، فلما أنصتوا له أقبل عليهم بالقرآن المؤتلف ليثبته في أسماعهم وآذانهم ويقيموا الحجة عليهم. معنى كلامه: فلما أنصتوا له بعد أن سمعوا الحروف المتقطعة التي استنكروها، هذا الاستنكار وهذه الحروف المتقطعة فتحت وفتح الله بها آذانهم لتقام عليهم الحجة، فعلموا وأقبلوا على كلام القرآن وهم فصحاء وأهل لغة ففهموا القرآن، ليثبته في أسماعهم وآذانهم ويقيم الحجة عليهم. هذا قول سديد قد رجحته لهذه القوة، مع الأصل أن كل حرف في كتاب الله له معنى علمه من علمه وجهله من جهله. وإذا استند طالب العلم على قوله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، لا يستقيم لعاقل أن يرد الحجة، وإلا فهو جاحد، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لذلك بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله وحده، أتكلم على مسائل قد خالفت فيها الكثير، ولكن أضبط المسألة وأنظر إلى أدلتها وكيفية الترجيح بينها، وأقول ما ترجح عندي بفضل الله سبحانه وتعالى ولا أبالي، فأنا أتكلم بالدليل. وهذا منهجي، وهو منهج أهل السنة والجماعة. لذلك لما تكلمت في كتابي من أكثر من 10 سنين أو أكثر، قول الإمام أحمد: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، بين الإطلاق والتقييد. كتاب مهم للغاية يعني، والله أعلم. وانتشر ولله الحمد والمنة الكتاب، فبينت فيه أمور مهمة، هو على الموقع PDF إن شاء الله اقرأوه. فبينت فيه مسألة التقصي في الترجيح ولو خالفك الجمهور، على شريطة أن تتكلم بعلم وبالقواعد الأصولية وبمفاتيح العلوم، فإن رد قولك إنسان ما فلينظر إلى قوله، إن كان يتكلم بالحجة نرجع عما قلنا به ونقول استغفر الله، فإن أتى بكلام لا دليل عليه فهو يعبس ولا علاقة لنا بعبثه. قال القرطبي: وقال قوم: روي أن المشركين لما أعرضوا عن سماع القرآن بمكة وقالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فانظر إلى سبحان ربي العظيم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هم لا يريدون معرفة الحق من الباطل والهدى من الضلال والرشاد من الغي والنور من الظلمات، إنهم يريدون الغلبة حتى بالباطل، وهذا هو، نسأل الله السلامة والعافية. فكثير من أهل الأهواء يسيرون بهذه الآية على غرار قريش والمشركين والعياذ بالله: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. القضية قضية هوى، مش قضية علم وقضية استقصاء أدلة، لا، كلام هذا كلام باطل عندهم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال: نزلت هذه الآية ليستغربوها فيفتتحون لها أسماعهم فيسمعون القرآن بعدها فتجب عليهم الحجة ليستغربوها فيفتحون لها أسماعهم. كثير من المشركين والكفرة من أهل الأهواء وأهل الفنون أخذوا هذا المنهج وجعلوه من نفس العلة التي قال ليستغربوها فيفتتحون لها أسماعهم. كانوا يأتون بالسريالية والعبثية والمذاهب الفلسفية وما شابه وجعلوها في فنونهم ليستغربهم الناس، ثم بعد ذلك يلقوا السمع إلى ما يفعلونه من هذه الفنون. وهذا منهج الله، ولكن اتخذوه في الباطل، وأنا أعلم هذا جيدا. هذا ما كان في المسألة 27 والحروف المتقطعة في أوائل السور، وتكلمت فيها بما فتح الله علي وبما تكلم أهل العلم في هذه المسألة، وبينت لكم الترجيح فيها. المسألة 28، الحروف السبعة التي أنزل عليها القرآن. روى البخاري في صحيحه ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الدرس 37 من كتاب ما قل ودل في أصول الفقه المستدل، المسألة 28، الحروف المتقطعة التي أنزل عليها القرآن، وإن شاء الله نكملها في بداية هذا الدرس 37. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.